باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. إيش؟ أصلي قائما. كيف؟ قال الحسن: أصلي قائما. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما. إيه لا بأس، يمكن فيها نسخة، يمكن نسخة ولا ما يضر. نعم. حد إذا استفدنا أنه يجوز أن يصلي في السفينة لكن قائما، وهذا في الفريضة. أما النافلة فيصلي قاعدا ولا حرج لأنه مسافر. ويقول الحسن: تدور معه. تدور معها يعني إلى القبلة، وكذلك في الطائرة تدور معها إلى القبلة، وإلا يعني إن عجز فقاعدة، لأن بعض الناس ما يتحمل أن يقف قائما والسفينة تمشي في البحر، يخشى أن يسقط فيصلي قاعدة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.